بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جدا جدا متأخر متأخر البركة قرشان هذا بس كنت قلت عرفت كان يحبي ليلا حطك جميل حطك جميل تامر أخو حمزة شي نبس بس يرين الدراسه الدراسه الدراسه ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته في فرغ الجر بالبستعين عند عوض وألسقي بعوض وألسقي مثل ما وعن بها بها انطقي وعلى الاستعلاء على الاستعلاء ومعنى في وعن بأن تجاوزا عن من قد فطن قد تجي موضع بعد وعلى وقد تجي موضع بعد وعلى كما على موضع عن قد جعل بكيف شبهها بها التعليل قد يعنى وزائد لتوكيد نواد واسم واستعمل اسما وكذا من وعلى من أجل ذا عليهما من دخلا ومنذ حيث رفع اسما حيث رفع أو أولي الفعل كجئت مذدعا وإن يجر في مضي فكمن هما وفي الحضور معنى في استبن. بسم الله الرحمن الرحيم. حروف الجر تلك حروف الجر وهي من الأولى حتى خلا حاشا عذا في عمالا والمنذ رب اللام كيوال ومتى والكاف والبا ولعل ومتى يضاهي نفسس منذ ومضى حتى والكاف والواو رب وتى مخصص مخصص بمود ومود وقت ما يرب منكر ويتاء لله ورب وما راه من نحن رب وفتى نزل كذا كها ونحو وأتى بعد وبين وابتدئ في أمكنة بمن وقد تأتي لبدء الأزمنة وزيد في مثل وشبه مقدر نكرة كان لدار من نفر لينتهى لام وحتى ولام وإلى ومن وباء يفي ما نبدنا واللام للملك وشبهه وفي تعلية أيضا وتعليل قفي وزيد والضرفية استجنبلا وفي وقد يبين السبب بالبستعن وعد عود أنصق ومثل مع ومن وعن بأنطق. من توقف نفسي محمد الله محمد الله محمد الله أسئلة محمد الله أسئلة محمد الله جواب هذا الأسئلة بعض أسئلة بعض تخلص طيب شلع بسم الله ثم اسم موصولة اذكر اسماء موصولة كلها يعني حاول كيف السؤال يأخذ بلفظه اذكر أسماء موصولة بمعنى لم أقيد فتذكرها كلها مفرد مثنى مجمع مشترك مفصول كل مشترك مفصول هذا علامك يا عمر فيها. علامة في الإعراب فيها. خلاص؟ الشهر الثاني. ها؟ ماذا يلزم بعد اسم الموصول؟ عبد الحق كاين اخ وعلام تاع المزايره تحت الباب مغلق تقدر تفتح له؟ الله يجزيك خير. عاود غلق بارك الله فيك. ماذا يلزم بعد اسم الموصول؟ خلاص؟ ما شرط كون الف واللام صيغة؟ موصولة. شرط كون الف واللام الموصولة. كم سؤال؟ اذكر حالات إعراب أي. احنا ما قيدت بها. قيدنا لا خلاص. خلاص. والله السؤال اللي فات عشرة بيت. أخير. نحن. إنزين. إنزين. سمونا هذا شروطي. آمنا بالله. تمام كتاب. هاي. ده كتاب. حتى الشرط الموصول في مرتقى عشرة بيت. آه. مرتقى عشرة. نحن. نعم. إيش؟ ما أقولش. نعم. نجح ها؟ نعبوش قوسوش قوسوش قوسوش كيف نخذوش نعم ثلاثة نعم السؤال الرابع ثلاثة خلاص بيتنا يكفي.